كفروا فويل للذين كفروا من النار. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي. فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. رُدُّوهَا عَلَيَّ فيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب برجلك هذا مغتسل بارد معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق والأبصار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. خالصة ذكرى الدار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. خالصة ذكرى الدار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وإنهم المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل عذابا ضعفا رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. تخاصم أهل النار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. صدق الله العظيم.